منورة، فجاء للمصباح زجاجة، والزجاجة مش عادية أيضا، الزجاجة إيه؟ كأنها كوكب دري. الله، ده هي مضيئة بنفسها، ده كوكب دري يعني مضيئة بإيه؟ طيب وبتنقذ بإيه؟ قال بشجرة مباركة إيه؟ زيتونة. ومش بس شجرة مباركة وزيتونة، ده لا شرقية ولا يعني لا مزاج حر ولا مزاج، بل مزاج معتدل، يطلع النور بقى إيه؟ النور صافي. ولذلك أطلق على آخر مرحلة من مراحل الترقي في الضوء، لأن مراحل الترقي في الضوء إيه؟ مشكاة ضيقة فيها مصباح، يبقى يعمها، والمصباح مش عادي، فيه زجاجة، والزجاجة مش عادية، بل هي إيه؟ كأنها كوكب دري. وبنقده بإيه؟ بزيت، بس مش بزيت عادي، ده بزيت من شجرة زيتونة مباركة. آخر مرحلة الزيت، قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إيش دي؟ إيه المصاف اللي بتصفين النور ده وتخليه كده نور متألق؟ أم قال أهو تنوير الله للسماء والأرض زي المشكاه اللي فيها مصباح بهذه المواصفات، أيوجد في الطاقة شيء مظلم بعد ذلك؟ كذلك الكون الواسع لا يوجد فيه شيء مظلم من تنوير الله إيه؟ من تنوير الله له. اوعى تفتكر ان بيقول الله نور والنور ده بدأ تشبيه لله، قال لا، ده تنويره، نور الله لكذا يعني تنوير الله للكون، الكون الواسع، السماء والايه والارض. ولذلك وقعت لها القصة الادبية الايه المشهورة، لان مثلا ابو تمام الشاعر العظيم ده كان بيمدح الخليفة الأظن المتوكل ولا ايه، وبعدين قال له ايه في المدح، اقدام عمرو يعني شجاعة في سماحة حاتم، ده الكرم، في حلم أحنف يعني ابن قيس، في ذكاء إياس يعني عقله إيه كويس، يبقى مين بقى هه إقدام عمرو، في سماحة حياته، في حلم أحنف، في ذكاء إياس، دول من الرعاية بتوع الخليقة. أم واحد بقى فيلسوف كده قال له كيف تمدح الأميرة بأنه زي رعية من رعاية، الأمير فوق من وصفت، الأمير شجاعته فوق عمرو، الأمير ذكاؤه فوق إياس، الأمير سماحته فوق مين؟ فوق إيه؟ حاتم. الله، كل ده مال بتوصفه إزاي دي؟ فماذا قال الرجل؟ ربنا اداله كده بصيرة عشان يرد، ورد على الارتجال، قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول صحيح دونه وأقل منه، إنما ما تنكرش أنني ضربتها إيه؟ مثلا. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى أنا مثل بوضح بس مش بحدد. طيب بقى أكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، شوف بقى أدي النور الحسي، قال لك فيه نور على نور. طب نور على نور اللي هو إيه بقى؟ نور المنهج بقى، دي في الكلام المادي، كما أن الماديات عايزة نور ينور لك، كذلك المعنويات عايزة إيه؟ نور ينورك. وكما أن نور الله هو الغالب هو المنور، فخذ منهج الله لأنه هو الغالب والإيه؟ نور على نور. لما تيجي نور على نور، أهدي زي حياة على حياة. الله سبحانه وتعالى يقول للقوم الذين يستمعون إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. الله، طب ده هو بيخاطبهم، معنى بيخاطبهم ان فيهم حياه ولا لا؟ يبقى فيهم حياه، انما الحياه ان ايه؟ الحياه الماديه، الحس والحركه والجري والمرواح، انما مش الحياه دي المطلوبه، الحياه المطلوبه هي الحياه المستقيمه الحركه على منهج مين؟ على منهج الله. يبقى اذا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما، يبقى في حياه تانيه فوق الحياه، ولكن الحياه حياتين، حياه تحرك هذه الماده فتتحرك وتجري وتروح وتيجي، وحياة قد قيامها، أدي الحياة. ولذلك سمى ما ينفخه الله في المادة لتتحرك وتيجي فيها الحياة روح، فإذا سويته ونفخت فيه من إيه؟ من روحي، فدي الحياة إيه؟ الحياة الأولى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين، وبقيتوا أحياء بالدرجة الأولى، لكن الله يريدكم أحياء من الدرجة الإيه؟ أحياء من الدرجة الثانية الرقية، اللي مادياتها منورة وإيه وقيامها

بس دي دعوة ضرورية، دعوتك الضرورية الحرص منه على أن يلقاك عشان يديك شوية فيوضات تستعين بها على مكدرات الحياة. لكن إن أحببت هذا تعالى افضل في المسجد، تعالى تعالى كل وقت، تعالى كل وقت. طب هو لما يقول الله أكبر يبقى دعاني، تبقى تروح، دي ضرورية. ليه؟ لأن هذا هو القسط الضروري لصيانة النفس المؤمنة. خمس مرات، خمس مرات تيجي تقابل ربك، خمس مرات تيجي تقابل ربك، دي عشان صيانتك، علشان دائما تعلن الولاء، لأن يمكن أسباب الدنيا تاخدك، ولما أسباب الدنيا تاخدك شوية كده تلتفت تلاقي قال الله أكبر الظهر جه، أسباب الدنيا تاخدك كمان شوية الله أكبر العصر إيه جه، المغرب جه، العشاء جه، ومن العشاء الفجر أطول إيه مدة، بنكون مخمودين بقى ونايوين، مش هتاخدنا متع الدنيا ولا أي حاجة، بنكون نايمين. إذن ربنا بده يستدين مين؟ الولاء منك له، عشان يعمل إيه؟ يعتز به، ولا أنت اللي تعتز به؟ اللي تعتز به. أنت لما بتسجد وتزيل نفسك له إيه؟ بتزيد نفسك إيه؟ بتزيد نفسك عزة. ولكن الباب مفتوح لك تزور في أي وقت. إحنا كنا قلنا زمان نريد أن نقيس المسائل بدنيانا، إذا أراد إنسان أن يقابل عظيما من العظماء يروح له كده ولا يبعت يقول له والله أنا عايز أقابلك، يا يرضى يا ما يرضاش، ما يرضاش أدي كرشة، أول كرشة. طب رضش يقول لك الساعة كذا وفي يوم كذا، حدد الزمان والإيه ومدة الزيارة إيه قد كده، ولما انت تغفل عن مدة الزيارة يقوم هو يعمل ايه؟ يقوم، يعني معناها انتبه فالزيارة انتهت. يبقى انت اللي طلبت، يا ترفض يا تقبل، واذا قبلت يتحدد لك مين؟ الزمان والايه؟ والمكان والمدة، مش كده كويس؟ يعني تعالى الظهر وبعدين المدة خمس دقائق، انسيت عنها هو اللي ينهي الايه؟ المقابلة. لكن ربكم الكريم لا يعامل خلقه بهذا، بيته مفتوح في أي وقت، أحين يدعوك للخمس ده أمر ضروري، أما ما بين الخمس فأنت حر، تلقى الله في أي وقت وتدعوه بما تحب وتطيل عنده المدة، ما يقولش المدة انتهت. ولذلك الشاعر قال إيه؟ حسب نفسي عزا بأني عبده. شوف العبودية اللي جابت إيه؟ جابت عزة. حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.